الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، آداب الطعام. لقد جاءت شريعتنا المباركة بآداب عظيمة متنوعة تتعلق بالطعام، بها يكون الطعام أهنأ للعبد وأنقى وأطيب وأكمل وأسلم، وهي من محاسن هذه الشريعة وكمالها ووفائها بجميع مصالح العبد. يقوم المسلم بامتثالها تقربا إلى الله سبحانه الذي يرضى عن عبده بذلك، فيبارك له في طعامه ويثيبه على رعايته لهذه الآداب جزيل الثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وللطعام آداب عديدة وردت بها الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، يجدر بالمسلم أن يعتني بها عناية عظيمة، ففيها البركة والعافية وخير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل الحديث فيه عن آداب الطعام. وشريعة الإسلام جاء فيها الآداب المتنوعة في جميع الأبواب، فما هناك باب من أبواب الدين وأبواب المعاملة بين عباد الله إلا وفيه آداب وأخلاق عظيمة دلت عليها الشريعة وجاء في النصوص الحث عليها والعناية بها. ومن ذلكم الآداب المتعلقة بالطعام والشراب، و جاء في النصوص آداب كثيرة جدا. إذا اعتنى المسلم عناية دقيقة بهذه الآداب المتعلقة بطعامه وشرابه كان ذلك أطيب له وأنقى وأسلم، وتحقق أيضا في طعامه البركة كما سيأتي معنا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهم ما يكون في باب الطعام والشراب أن يكون من الطيبات، وأن يتجنب المسلم الخبيث من المأكول والمشروب، فإن جميع الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى بعثوا بهذا، يحلوا لقومهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيبات فيها الخير للإنسان في صحته وعافيته وبدنه، والخبائث فيها المضرة العظيمة على العبد. والله سبحانه وتعالى إنما أحل لعباده الطيبات لما فيها من الخير العظيم للعبد والعوائد الحميدة، وإنما حرم الخبائث لأن فيها المضرة، المضرة على العبد في دينه ودنياه. نعم. يحرم على المسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. رواه مسلم. وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها ولا يتوضأ بها ولا يدهن فيها ولا يكتحل منها. قال ابن القيم رحمه الله: الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني هذا من الآداب التي جاءت في النصوص تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، مثل ما في هذا الحديث قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وهذا يدل على أن الشرب والأكل من آنية الذهب والفضة من الكبائر، لأنه لا يأتي وعيد بالنار إلا فيما هو من كبائر الذنوب. الشرب بآنية الذهب وآنية الفضة وكذلك الأكل بهما هذا من الكبائر، والنصوص دلت على ذلك. وهذا الحكم لا يختص بالشرب والأكل، وإنما بعموم وجوه الانتفاع، يعني لا يحل أن يستعمل مطهرة ليستعملها للوضوء من الذهب أو الفضة، ولا يحل أن يستعمل مجمرة لطيبه أو مكحلة أو غير ذلك من الذهب والفضة. فهذا كله مما يتناوله هذا النهي وهذا التحريم. نعم. ويحرم أن يأكل ما حرم الله على عباده أكله، وقد فصل سبحانه لعباده ما حرم عليهم وأحل لهم الطيبات من الرزق. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أيضا هذا من الآداب المتعلقة بالأكل والشرب تجنب كل محرم. والقاعدة في المأكول والمشروب ما يؤكل ويشرب، القاعدة في ذلك أن الأصل هو الحل، ولا يحكم على شيء بالحرمة إلا إذا جاء نص يدل على تحريمه، إلا إذا أفادت النصوص ودلت على تحريمه. فالأصل في المأكول والمشروب هو الحل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل هو الحل، ولهذا النصوص جاء تفصيل المحرم، لأن الأصل هو الحل، فالنصوص جاء فيها تفصيل ما حرم الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا في قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه أشياء حرمها الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذه كلها تفاصيل للمحرمات، تفاصيل للمحرمات. فالأصل أن المأكول والمشروب أنه حلال إلا إذا جاء نص يدل على تحريمه، ولهذا إذا اختلف اثنان أحدهم يقول هذا حلال والآخر يقول هذا حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ نعم، الذي يقول حرام. الأصل بقاء الأشياء على الحل فيما يطعم الناس ويشرب الناس إلا ما دلت النصوص على تحريمه. نعم. ومن آداب الطعام التسمية في أوله بأن يقول عند بدء طعامه وشرابه بسم الله ليحفظ ويوقى وليبارك له في طعامه وشرابه. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. نعم، يعني هذا أيضا من آداب الطعام والشراب التسمية في أوله، تسمية في أوله، أول ما يبدأ يعني يريد أن يضع في يده في الطعام ليأكل أو يرفع الإناء ليشرب يقول بسم الله، بسم الله. والبسملة في كل موطن يعني أكلا أو شربا أو غير ذلك هي الاستعانة، والباء الجار والمجرور في بسم الله لها تعلق بمحذوف يستفاد من المسمي نفسه على ماذا سمى. إذا قال بسم الله عند الأكل يعني بسم الله آكل، عند الشرب أي بسم الله أشرب، عند الدخول أي بسم الله أدخل. والباء في بسم الله للاستعانة، باء في بسم الله للاستعانة، ولهذا بسم الله هذه فيها استعانة بالله وتبرك بذكر اسمه تبارك وتعالى. ولهذا سيأتي معنا أن من البركة في الطعام أن يسمى في أوله، من البركة في الطعام أن يسمى في أوله. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقتها في طفل صغير، فكانت يده تطيش في الصحفة، يعني مرة يأخذ مما يليه ومرة يأخذ من الجهة البعيدة ومد يده هنا وهناك، وهذا قد يفعله يعني بعض الصغار. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاثة آداب علمه صلى الله عليه وسلم. قال سم الله يعني ابدأ الأكل بالتسمية، قل بسم الله، وكل بيمينك لا تأكل بشمالك، وسيأتي أن الذي يأكل بشماله هو الشيطان، وأن الآكل بشماله متشبه بذلك في الشيطان، وكذلك الذي يشرب بشماله. وكل مما يليك الجانب الذي يليك، لا تأكل من الجهات الأخرى، كل مما يليك. علمه هذه الآداب الثلاثة وهو ماذا؟ وهو صغير، طفل صغير. يقول رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، منذ علمه النبي صلى الله عليه وسلم بقيت مسلكا له في كل مرة يطعم أو يشرب. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. هذا يستفاد منه أن الصغار ينبغي أن يعتنى بتربيتهم على هذه الآداب منذ الصغر، يربون عليها. وأيضا التربية تكون باللطف والرفق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا فيه تلطف، مثل أن تقول لولدك: يا ابني، يا حبيبي، أو نحو من الكلام الذي فيه تودد وتلطف، ثم يبين لا الأحكام. يا بني سم الله، قل بسم الله. وما يدريك قد يكون كلمة مرة واحدة لابنك أو لأحد الصغار وتبقى طعمته بعد في حياته كلها، ويكتب لك أجر ذلك كله. فيترفق بالصغار بالصبيان ويعلمون هذه السنن والآداب المتعلقة بالطعام. قد جمع هذا الحديث ثلاثة آداب هي من أهم ما يكون في الطعام: تسمية، والأكل باليمين، وأكل الإنسان مما يليه. نعم. وفي التسمية على الطعام فوائد كثيرة، منها أن يبارك له في طعامه. عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. نعم، يعني التسمية التي جاءت الشريعة بالحث عليها في عند تناول الطعام أو الشراب، فيها من فوائدها البركة، البركة في الطعام والبركة في الشراب. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث عن وحشي رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. فأرشدهم إلى أدبين من آداب الطعام، فقال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. إذا من أسباب البركة في الطعام الاجتماع عليه، هذا من الآداب عند الاجتماع عليه وكثرة الأيدي على الطعام، هذا من أسباب البركة. ومنها التسمية، تسمية في أول الطعام، هذه من أسباب البركة في الطعام. نعم. ومن فوائد التسمية على الطعام طرد الشيطان وإبعاده، فلا يتمكن من مشاركة الإنسان في طعامه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاء جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها. رواه مسلم. نعم، يعني من فوائد التسمية أنها تبعد الشيطان ولا تمكنه من المشاركة. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعض المفسرين قال: الذين يذكرون الله، لأنك إذا سميت عند دخول البيت حرم الشيطان من الدخول، وإذا سميت عند تناول الطعام حرم الشيطان من الطعام، وإذا ترك المرء التسمية عند الدخول شاركه ودخل معه إلى بيته، وإذا ترك التسمية على طعامه شاركه. فالشيطان لا يستطيع أن يستحل البيت دخولا إلا بترك التسمية، ولا يستحل الطعام أكلا وشربا إلا بترك التسمية. ولهذا قد يدفع الشيطان إذا وضع الطعام، قد يدفع صغيرا أو جاهلا، أو يدفع للطعام سريعا ويضع فيه يده دون أن يسمي. يدفعه لذلك حتى يستحل به الطعام. وإذا عرفنا أن الشيطان يستحل الطعام بمن لم يسمي فهذا يعني أنه مطلوب من جميع الآكلين، من جميع الذين يضعون أيديهم في الطعام أن يسموا، لأن ترك التسمية من أحدهم ماذا؟ يستحل بها الطعام، مثل ما دفع هذا الغلام، مثل ما دفع هذه الجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا إذا جلس سيسمي، لكن مطلوب من الجميع صغيرا أو كبيرا يضع يده في الطعام أن يسمي حتى لا يستحل الشيطان به الطعام من جانب من جوانب الطعام. ولهذا يعني يتأكد في كل مرة يجلس الناس للأكل أو للشرب أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في أول طعامهم وأول شرابهم حتى يسلموا من استحلال الشيطان واستباحته للطعام. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. نعم، يعني هذا أيضا من النصوص الدالة على أن التسمية طاردة للشيطان ولا يتمكن بوجودها من المشاركة في الطعام والشراب، وبتركها يتمكن، وبتركها يتمكن. يقول: لا، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. الآن لما يقول الشيطان مخاطبا عددا من الشياطين يقول لهم: أدركتم المبيت، الذين يخاطبهم كم عددهم؟ الذين يقول لهم أدركتم المبيت كم عددهم؟ لا تدري، قد يكون 10 قد يكون 100، كلهم يدخلون البيت وكلهم أيضا يشاركون في الطعام. من هذا الذي يرضى أن بيته يدخله هؤلاء الشياطين أو يكونوا معه على طعامه يشاركونه في طعامه؟ قال: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أدركتم المبيت والعشاء. ولهذا في كل مرة يدخل المرء إلى بيته يتأكد عليه أن يسمي عند الدخول، وكل مرة يتناول طعاما يتأكد عليه ماذا؟ أن يسمي أيضا عند الطعام. نعم. وفي هذا أن التسمية طاردة للشيطان مانعة له من دخول المنزل ومن المشاركة في الطعام والشراب، ويكفي المسلم أن يقول في هذا الموضع: بسم الله. أما زيادة الرحمن الرحيم فلم يثبت بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلم إن نسي التسمية في أول طعامه يشرع له أن يقول في أثنائه إذا ذكر: بسم الله أوله وآخره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود. نعم، يعني قد ينسى الإنسان، قد ينسى الإنسان التسمية في أول الطعام، فإذا نسي وذكر وهو في أثناء الطعام يقول: بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. وهذا من فضل الله على العبد، يعني العبد عرضة للنسيان، قد يضع في الطعام يده في الطعام وينسى التسمية، فإذا تنبه أنه نسيها في أثناء طعامه يقول: بسم الله أوله وآخره. أوله يعني الطعام وآخره يعني الطعام. نعم. وقد أفاد هذا الحديث أن محل التسمية عند البدء بالطعام، فإن نسيها المسلم في هذا الموضع أجزاءه أن يأتي بالتسمية في أثنائه بهذه الصيغة المذكورة في الحديث. وقد جاء في حديث في إسناده ضعف أن الشيطان يستقي ما في بطنه إذا أتى المسلم بهذه التسمية، يعني أن إذا نسي التسمية يأكل، ثم إذا قال في أثناء التسمية بسم الله أوله وآخره يستقي ما في بطنه. نعم. وقد جاء في حديث في إسناده ضعف أن الشيطان يستقي ما في بطنه إذا أتى المسلم بهذه التسمية، وذلك فيما رواه أبو داود والنسائي عن أمية بن مخشي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. لكن الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. وأما التسمية في أثناء الطعام في حق من نسي بقول بسم الله أوله وآخره فهي ثابتة كما في الحديث المتقدم. نعم، يعني حديث عائشة الذي مر. نعم. نعم. حسن الله. قال ومن أدب الطعام أن يحمد الله عز وجل إذا فرغ من طعامه وشربه، فإن الله عز وجل يرضى عن عبده إذا فعل ذلك من طعامه وشرابه. نعم. أحسن الله عليكم. فإن الله عز وجل يرضى عن عبده إذا فعل ذلك. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. نعم، يعني هذا أيضا أدب عظيم من آداب الطعام، حمد الله عز وجل في آخره، كذلك الشراب حمد الله في آخره، فيبدأ بالتسمية ويختم بالحمد، يبدأ بالتسمية ويختم بالحمد. وحمد الله في آخر الطعام من موجبات وأسباب نيل رضا الله، من موجبات وأسباب نيل رضا الله. قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فيحمده عليها. سبحان الله، يعني من الناس، وهذا التنبيه عليه مهم، من الناس إذا فرغ من الطعام ينشغلون بصانعه عن حمد المنعم سبحانه وتعالى، ينشغلون بصانعه، وخاصة إذا كان على جودة عالية ويعني إتقان في صنعه، فتجدهم ينشغلون بالصانع إذا فرغ، يبدأون يتحدثون عنه، من هذا الذي طبخ وهذا ما كذا، وآخر يمدحه وآخر يقول سبقا صنع لنا كذا وفعل لنا كذا، وينشغلون به عن حمد المنعم، عن حمد المنعم. وهذه من الغفلة، هذه من الغفلة التي لا تليق بالمسلم. فإذا فرغ من طعامه يحمد الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن يثني على من أحسن في صنع الطعام، لكن لا ينشغل بذلك عن ماذا؟ عن الحمد للمنعم، حمد المنعم سبحانه وتعالى. نعم. وقد جاء في السنة صيغ عديدة للحمد بعد الطعام، فإن تمكن المسلم من حفظها والإتيان بها هذا مرة وهذا مرة فهو أكمل في حقه وأبلغ في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه الحمد لله، فهي كلمة عظيمة مباركة حبيبة إلى الله عز وجل. وقد ورد في السنة صيغ عديدة للحمد بعد الطعام، حبيبة إلى الله مثل ما في الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالحمد حبيب الله سبحانه وتعالى، وهو من الكلمات الأربع قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فالحمد حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، يحب الحمد ويحب الحمادين سبحانه وتعالى. نعم. وقد ورد في السنة صيغ عديدة للحمد بعد الطعام عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله، وإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت، رواه أحمد. ويستحب للمسلم إذا تناول طعام الإفطار من صيامه أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لما رواه أبو داود رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن أدب الطعام الدعاء لأهل الطعام، وقد جاءت السنة بأنواع من الأدعية يدعى بها لأهل الطعام، فيستحب للمسلم أن يحفظ ما تيسر له من ذلك وأن يقوله لمن ضيفه أو قدم له طعاما. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، رواه مسلم. نعم، يعني هذا فيه قصة عجيبة، يعني في والحديث في صحيح مسلم، يعني أن المقداد رضي الله عنه جاء إلى المدينة كما ذكر هو صاحبان معه، وقد ذهبت أسماعهم وأبصارهم من الجهد، يعني حاجة شديدة للطعام، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الحالة التي، فطلب من الصحابة من يضيف هؤلاء الثلاثة، فما منهم أحد يعني قبل، لأن ما عندهم شيء، كانوا في وقت فيه شدة وحاجة هنا في هذه المدينة ما عندهم شيء. ويصف نفسه وصاحبيه بأنه ذهبت أسماعهم وأبصارهم من الجهد، يعني الجوع، فأضافهم النبي صلى الله عليه وسلم عنده في البيت، وكان عنده ثلاثة أعنز جمع عنز، وقال أعطاهم وعاء قال: تحلبون في الليل، هذا الطعام الآن غذاء اليوم، تحلبون من الأعنز في الصحفة، وكل يشرب ربع، كل يشرب، هم ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم الرابع، فكل يشرب من الوعاء قدر ربعه. فكانوا هكذا يفعلون، يشرب أحدهم الربع والآخر ربع الذي له والثالث الربع، ثم يتركون نصيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إذا جاء يشربه. يقول: فشربنا ليلة، كلنا أخذ الربع الذي يخصه، ثم قلت في نفسي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم الليلة يكون مر على بعض الأنصار وأعطوه شيء من الطعام فليس محتاجا إليه، ولا زال الشيطان بي حتى قمت وشربت الربع الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبت إلى الفراش، وجاء الشيطان وندمني على ذلك وقال سيأتي الآن النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه شرب نصيبه ويرفع يديه ويدعو على الذي شرب، ويقول بقيت في حاله يعني في على على على فراشه، يقول وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويذهب إلى الصحفة ويرفع يريد أن يشرب، وإذا ما بها شيء ورفع يديه قال سيدعو علي، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني عليه الصلاة والسلام، قال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. يقول فلما سمعت هذه الدعوة أطعم من أطعمني واسقي من سقاني أردت أن أكون أنا الذي أفوز بهذه الدعوة وأنا الذي آتي لك الطعام، فبحثت عن سكين وأردت أن أذبح واحدة من الأعنز الثلاثة أقدمها له، أقدمها له واحدة من هذه الأعنز. يقول فأخذتها واتجهت يريد أن يذبح واحدة منها. يقول فلما وصلت وإذا بها كلها حفل، حفل ممتلئة حليب، وما كان فيها كل ليلة إلا ما يملأ، فبحثت عن وعاء كبير أكبر من الأول وملأته من الأعنز الثلاثة. وهذه من الآيات، آيات النبوة معدودة في الآيات، آيات نبوة عليه الصلاة والسلام، ملأته وجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلت اشرب، فشرب عليه الصلاة والسلام قلت اشرب وشرب، قلت اشرب يعني قل حتى اطمأننت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرب. يقول ثم ضحكت فقال هذه من سوآتك يعني المقداد، يعني فأخبرته بما يعني أخبرته بالذي فعلت. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذه الكلمة؟ بعد الطعام وقبله؟ القصة قبل الطعام، يعني قبل أن يقدم، قبل أن يقدم الطعام. فهذه يدعى بها لمن يعني عزم أن يقدم لك طعاما أو يهيئ لك طعاما. ومن أهل العلم من يرى أنها حتى من تناولت عنده الطعام تدعو له بها اللهم أطعمنا أطعمنا، ومنهم من يقيدها بالسياق الذي وردت فيه، السياق الذي وردت فيه. نعم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة أي حيسا وهو مكون من التمر والأقط والسمن، فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وكم هو جميل بالمسلم أن يراعي في الطعام آدابه وأذكاره ليكون ذلك أبرك له في طعامه وأهنأ وأمرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. نعم، يعني هذه أمور عظيمة جدا في الطعام كلها مرت معنا في الأحاديث المتقدمة. يقول الإمام أحمد إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا جمع أربعا فقد كمل، التسمية في أوله والحمد في آخره، كثرت الأيدي عليه وأن يكون من حل، وأن يكون من حل. وهذه الأربع كلها أدلتها تقدمت. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه، واستمرائه ودفع مضرته. انتهى كلامه رحمه الله. هذه فائدة عجيبة وعظيمة. ابن القيم سبحان الله له لطائف، يعني هي فتوحات من الله عليه في كتابه زاد المعاد، يعني نثر فيه فوائد عجيبة فيما يتعلق بالطعام والشراب وأيضا الأدوية والعلاج النبوي، الطب النبوي، توسع في ذلك. فذكر أن هذه التسمية في أول الطعام والحمد في آخر لها تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. ودفع مضرته لما تسمي وتحمد يتحقق لك حسن الانتفاع، يعني حسن انتفاع جسمك بالطعام والغذاء والشراب، وأيضا دفع المضرة، الوقاية من المضرة والسلامة منها. نعم. ومن آداب الطعام الأكل باليد اليمنى للحديث المتقدم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. وهذا أيضا أدب عظيم من آداب الطعام، أن الأكل والشرب لا يكون إلا باليمين، إلا باليمين، باليد اليمنى. والأكل بالشمال هذا من صنيع الشيطان. الشيطان قال عليه الصلاة والسلام يأكل بشماله، ولهذا من يأكل بشماله أو يشرب بشماله يكون تشبه بمن؟ تشبه بالشيطان، يكون تشبه بالشيطان. ولا يليق بالمسلم في مقامه الرفيع أن يجعل تناوله للطعام على هيئة هو شبيه فيها أو متشبه فيها بالشيطان. فقوله فإن الشيطان يأكل بشماله، وفي الحديث الآخر فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ويشرب بشماله، هذا من أعظم التنفير عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال. وفي زماننا هذا زمان السندويش، نعم السندويش والعصير، الآن في المدارس في الفسحة يد فيها السندويش ويد فيها العصير، ومنهية عن الأكل وعن الشرب، عن الأكل وعن لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله. والأكل بالشمال من التشبه بالشيطان، والشرب بالشمال من التشبه بالشيطان. ولهذا مسؤولية مهمة على مدراء المدارس وعلى المعلمين أن ينبهوا الصغار في الفسح، إن هذه ظاهرة موجودة في كل مكان، يد فيها سندويش هذا ويد الأخرى فيها الماء أو العصير، يأكل بهذه ويشرب بهذه أو العكس. فلا هذا يجوز ولا هذا. سبحان الله، انتبهوا للحديث الأول، رجل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، وقال لا أستطيع، هو مستطيع قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، فما رفعها إلى فيه، قال ما حمله إلا الكبر. الكبر هذا آفة. الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، تقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويستمر يأكل بشماله، هذا شيء من الكبر في النفس. لأن لو كانت النفس متواضعة لجاء الحديث مباشرة ترضخ وتسلم، لكن إذا كان فيها كبر يستمر ولا يبالي. يستمر يأكل بشماله أو يشرب بشماله ولا يبالي. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: لما جعلت الشمال لاستنجاء ومباشرة الأنجاس واليمنى لتناول الغذاء لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى، لأنه حط لرتبة ذي الرتبة ورفع للمحطوط، فمن خالف ما اقتضته الحكمة وافق الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آدابه الدنو من الطعام. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال ادنه يا بني، فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه النسائي. ومن آدابه أن يأكل مما يليه للحديث المتقدم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه ابن ماجه. وعن واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال: كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. رواه ابن ماجه. نعم، يعني هذا إذا كان الطعام الذي في القصعة نوعا واحدا، لكن لو كان مثلا فيه ثريد وفي وسطها قطع مثلا من اللحم لا حرج أن تمتد اليد إلى الوسط للأخذ من اللحم، لكن إذا كان القصعة كلها ثريد أو كلها رز أو نحو ذلك فتترك ذروتها، يترك وسطها ويؤخذ من الأطراف. نعم. ومن آداب الطعام الاجتماع عليه وعدم الأكل متفرقين للحديث المتقدم، وفيه: فلعلكم تأكلون مفترقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أحمد. ومن هذه البركة التي تكون بالاجتماع أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وهكذا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. ومن آداب الطعام أن ينتظر حتى تخف حرارته ودخانه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا تردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. رواه أحمد. ومن آدابه عدم النفخ في الطعام، وقد يكون لذلك أضرار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. رواه أحمد. ومن آدابه أن اللقمة إذا سقطت لا يتركها، بل يأخذها ويميط عنها الأذى ويأكلها، وأن يلعق يده قبل غسلها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. نعم، يعني اللقمة تسقط لا تترك، يعني وكانت ذاك الزمان قد تسقط على الأرض مباشرة، لكن الغالب الآن يعني أكل الناس على سفر، والغالب أيضا الآن أن كثير منهم يأكل على سفر تستعمل لمرة واحدة، ومع ذلك يسقط الطعام ويتركونه للشيطان. نعم، يعني الآن لما يقول فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، اللقمة التي تسقط على السفرة هل يصيبها شيء من الأذى؟ فإذا كانت النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إذا سقطت ولمس شيء من الأذى تنظف من الأذى وتؤكل، فمن باب أولى التي تسقط على صفرة نظيفة لا يصيبها شيء من الأذى. نعم. ومن آداب الطعام ألا يأكل المرء منبطحا على بطنه ولا متكئا. عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، رواه أبو داود، وفي رواية على وجهه. فيكره ذلك، قيل لأنها هيئة تضر بالمعدة وأمعاء الجنب وتمنع من حسن الاستمغاء لعدم بقاء المعدة على وضعها الطبيعي. نعم، يعني الرواية الأولى منبطح على بطنه، يعني يعني نائم على بطنه ويأكل، هذا منهي عنه. وفي الرواية الأخرى على وجهه، وهذا يفعل بعض الناس، تجده يميل ميلا شديدا ويأكل وجسمه مائل إلى الطعام، جسمه مائل إلى الطعام، وهذه هيئة تضر بالمعدة، هي منهي عنها وتضر بالمعدة وبالمعدة وأمعاء الجنب، وتمنع من حسن الاستمرار، لأن الاستمرار لما يكون قامة الإنسان جالس معتدل فيكون نزول الطعام مريحا، لكن إذا كان مائل سواء منبطح أو مائل، يعني بعض الناس يأكل ويميل جسمه ميلا شديدا، يعني قريب ما يكون هناك مسافة بين الصحفة وفمه، ما يكون هناك مسافة لأنه يدني فمه من الصحفة، فهذه الهيئة فيها مضرة منهي عنها. قال في رواية على وجهه، يعني مكبها كذا على وجهه قريب من اللم، فهذه هيئة منهي عنها لأنها فيها مضرة بالمعدة. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ، رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. وقال رحمه الله واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي رحمه الله تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل، فعل من يستكثر من الطعام فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب الطعام ألا يتأفف إذا لم يعجبه شيء من الطعام، إن اشتهاه أكل وإلا ترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها، فأوتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. متفق عليه. نعم، يعني هذا أيضا من الآداب، آداب الطعام، أن المرء إذا ما أعجبه الطعام لا يتأفف ولا يذم الطعام، لأن إذا كانت نفسه لا تشتهي أو لا يميل إلى أكله وأخذ يذمه، ربما كره نفوس بعض المشتهين له الراغبين في أكله ونفرهم منه. إذا كان لا يشتهي لا ينفر الآخرين منه، وإنما يقول أنا لا أحتاج أو لا أشتهي أو لا أريد أن أكل الآن أو نحو ذلك، ما دام أن الأكل حلال. لأن بعض الناس إذا ما أعجبه الأكل أخذ يأتي بكلام فينفر الحاضرين من الأكل، هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إذا كان يشتهي أكل، وإذا لم يشتهي سكت، وإذا لم يشتهي سكت. لكن بعض الناس إذا لم يشتهي أخذ يذمه عند الحاضرين حتى يجعل كل الحاضرين ربما يكرهونه ولا يأكلون، هذا خلاف السنة. ما دام أنه حلال ولا يشتهي الإنسان يسكت، وإذا قال كل يقول أنا لا أريد الآن أن أكل أو لا أحتاج الآن طعاما، لا يقول هذا الطعام ما فيه كذا وفيه كذا إلى آخره فينفرهم منه. وهنا فيه قصة عبد الله بن عباس خالد بن الوليد، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ميمونة. ما قرابة ميمونة لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد؟ ما قرابة ميمونة لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد؟ نعم، خالتهما، لأن ميمونة بنت الحارث أختها لبابة بنت الحارث أم الفضل وعبد الله بن عباس، وأختها الثانية أيضا لبابة بنت الحارث أم خالد بن الوليد، لأن الحارث له بنتان كلاهما سمى لبابة، لبابة أم الفضل ولبابة أم خالد. فيقول دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنود، أي صنع حنيذا، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فأخبروه أنه ضب، فرفع يده فقال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ما نفسي ما تقبل عليه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، لأنه سأل أحرام هو، فلما قال لا ليس بحرام أكل منه رضي الله عنه. نعم. ومن آداب الطعام غسل اليدين من بقايا الطعام، خصوصا إذا أراد أن ينام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أصاب شيء يعني قد تأتي بعض الدواب والزواحف بسبب الطعام الذي في يده وتؤذيه، فلا يلومن إلا نفسه. نعم. رواه الترمذي. ومن آداب الطعام أن يقصر من صوت الجشاء حتى لا يؤذي جلساءه. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أكلت لحما كثيرا وثريدا ثم جئت فقعدت حيال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، فقال أقصر من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. رواه الحاكم. ومن آداب الطعام أن يأكل باعتدال ولا يكثر من الطعام والشبع. قال عليه الصلاة والسلام أقصر من جشائك، إذا كان بحضرة الناس فما يجعل لجشائه صوتا أو طولا، وإنما يحاول أن يقصر منه ويخفف، وهذا يستطيع الإنسان إذا أراد أن يتجشأ. بعض الناس لا يبالي بمن حوله، وإذا كان هذا الذي يتجشأ أكل ذرائحة مثل الثوم أو البصل أو نحو ذلك، ما أعظم الأذى الذي يلحقه بمن حوله. نعم. ومن آداب الطعام أن يأكل باعتدال ولا يكثر من الطعام والشبع. يقولون هذه نقولها طرفة، يعني يقولون أن الثوم في أكله فائدة جدا في خفض الضغط، يساعد على خفض ضغط الدم، لكن إذا تجشأ فإنه يسبب رفع ضغط الدم لمن حوله، إذا تجشأ يرفع ضغط دم من حوله. ومن آداب الطعام أن يأكل باعتدال ولا يكثر من الطعام والشبع. عن مقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي. سبحان الله، السنة هذه كلها بركة. يعني الآن مسألة هذه الآن في زماننا من المعضلات، هناك أطباء متخصصون في ضبط الطعام ووزنه للناس، يسمونها الرجيم والتخفيف والتخسيس وأشياء من هذا القبيل، ويذهب إلى الطبيب ويمشي معه على برنامج، يا في اليوم تأكل في الصباح كذا وقطعة من كذا وإلى آخره. وهذا الحديث يغني عن هذا كله لو يعمل به، لو يعمل العبد به يغني عن هذا كله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. هذا ربما ليس كل أحد يستطيع، أكلات يعني شيء قليل يقيم صلبه، فإن كان لا محالة يعني لا بد أن يزيد على هذه الأكلات، فثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يقسمها. هذا الحديث عجيب سبحان الله، يعني لو عمل به أغنى عن كثير من الأدوية والعلاجات والمراجعات المستشفيات إلى آخره. اسمعوا ماذا يقول ابن رجب رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن أبي ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. المارستانات المستشفيات، نعم. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، كما قال بعضهم: أصل كل داء البردة. وروي مرفوعا ولا يصح رفعه، والبردة هي التخمة وثقل الطعام على المعدة، سميت بذلك لأنها تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، ورفعه بعضهم ولا يصح أيضا. وقال الحارث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم قالوا التخم. فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. انتهى كلامه رحمه الله. نفعنا الله أجمعين بما سمعنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.